نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبرنا سبحانه وتعالى عما خلق من الآيات الكونية العظيمة والأجرام السماوية الكبيرة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه وسعة فضله على عباده. ومن ذلك أنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء، وجعل شعاع القمر نورا، هذا نوع وذاك نوع آخر، ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، فالضياء ما يضيء الأشياء والنور ما يبين فيخفى. ومن نعمه تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى أنه قدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره ويكبر جرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر من عمر الزمن. فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. وما أراد الله عز وجل بخلق هذه الآيات الكونية العظيمة إلا الحق والحكمة والصواب ونفع العباد وإظهارا لعظمته وبيانا لحكمته ودلالة على قدرته وعلمه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولتجزى كل نفس بما كسبت. وقد بين سبحانه الحجج وأوضح الأدلة ليستدل بها على قدرته تعالى، لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه، ليكون ذلك دليلا للناس على أن ذلك بإرادة مريد وقدرة خالق. ومن آياته سبحانه كذلك تعاقب الليل والنهار، إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، فلا الشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ومن آياته تعالى التي تدعو إلى التدبر والتفكر كذلك ما تضمنته السماوات والأرض من أنواع المخلوقات المختلفة المتنوعة الغريبة والعجيبة. وكل هذه المخلوقات الكونية العظيمة والآيات الكبيرة الدالة على عظمته تعالى وسعة علمه من أكبر الأسباب الداعية للتقوى والخوف والرجاء فيما عند الباري في الآخرة والأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.